كنت منذ شهور في هذا المسجد وأظنني ذكرت هذا الأثر الذي ما زلت منذ 6 أشهر تحديدا وهو لا يفارق مخيلتي، أن رجلا من السلف سئل عالما من علماء السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، سئل ما أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله، فقال أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. إنني أريدك الآن أيها الأخ الكريم وأنت تشهد أن الله يرى الآن قلبك، ماذا يرى الله الآن في قلبك؟ هل يستطيع أحدنا أن يخرج لنا الآن ما في قلبه؟ أم سيجد أشياء يستحي أن يطلع الناس عليها؟ ربنا شايف قلبك دلوقتي، ربنا شايف إيه في قلبك دلوقتي؟ استحي. في هذا الهرج الذي تعيشه الأمة في هذه الأيام، في مرحلة التيه التي تتخبط فيها الأمة في هذه الأيام، أين أنت من الله؟ مضى أكثر شعبان وبقي على رمضان القليل، متى سنتوب؟ اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تقبل توبتنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا. إخوتاه، إن الذي يريد أن يعتق أن تعتق رقبته في رمضان، اللهم اجعلنا من أول عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقاء أول ليلة في رمضان. إن من يريد ذلك فلا بد أن يعد لهذا الأمر عدته، وكما قال وكما قالوا إذا أرادك لأمر هيأك له، فهل هيأت رقابنا للعتق أم أننا ما زلنا في لهو الدنيا نلعب وبالآمال نتلهى ولا نتعب؟ هل هيئت رقابنا للعتق أم أننا ما زلنا في الغفلة؟ هل هيئت رقابنا للعتق أم أننا لا نستحق؟ قال الله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. هذه من أخطر وأخوف آيات القرآن، كره الله انبعاثهم، انبعاثهم طاعة ولكن كره الله طاعتهم، مش عايز منك طاعة. النهارده بيصلي فجر ويفوت خمسه مصطفى مغسول. ايها المعرض عنا ان اعراضك منا لو اردناك جعلنا كل ما فيك يردنا. فهو مخزون. ولذلك حين تسري بين الاخوه كلمات انا عندي فتور اليوم من دول ده كلام خايف. فيش حاجه اسمها عندي فتور. الفتور ده بيدخل على مين؟ دي عقوبه انك كنت تقوم الليل ثم يسلب منك قيام الليل. دي ايه؟ عقوبه مش فتور. كنت تقرا اجزاء من القران ثم حرمت من القراءه. دي ايه؟ عقوبه. عوقبت بسلب القران. كنت تحفظ ثم انسيت. عقوبه. كنت تعمل في الدعوه ثم تكاسلت. عقوبه. كنت تنفق ثم بخلت. عقوبه. اللهم تب علينا يا رب. اخوتي، ولكن التوبة ليست كلمة. أن تقول تبت لما أذنب عبد ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. دورة الاستعداد لرمضان لهذا العام بعنوان علم عبدي. التوبة علم عظيم، ولكننا نتدارس منذ مدة من قبل شعبان، من بداية شعبان نتدارس هذه الكلمة علم عبدي. حديث اللي بيغر ناس كتير أن عبدا أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. فنريد أن نتدارس كلمة علم عبدي التي تسببت في أن الله غفر لعبده. علم عبدي. ذكرنا ثمان عناصر وبقي 21. التاسع علم عبدي أن يعرف كرم الله. مين هنا معانا الليلة دي يشهد معايا وأنا أول من يشهد؟ مين يشهد معايا أن الله كريم؟ مين يشهد؟ أنا أشهد أن الله كريم، أكرم الأكرم. كريم؟ قول كريم. لا إله إلا الله، أكرم الأكرمين. صح؟ تشهد؟ أشهد. أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأرحم الراحمين الله. فلذلك أن تعلم كرمه في قبول توبتك ومغفرته لك على ظلمك وإساءتك. كريم. أنا أشهد أن الله كريم، قال الله وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. أسرتني هذه الآية، وإن ربك لذو مغفرة للناس إيه؟ على ظلمهم، ولو إنهم ظلم برضو هيغفر له. لذلك ذكرنا في البداية في أرجى آية في القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أن الله قد يغفر للعبد من غير أن يتوب. كريم. سبحانه، قال سبحانه وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. والله أنا كلما قرأت هذه الآية استحي أن أرفع رأسي إلى السماء. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، يعني شايف معاصيك الدقيقة، خبير بصير، شايف شوية الكبر اللي في قلبك رغم خيرتك، شايف شوية الحجب اللي انت معجب بيهم بنفسك على فشلك، شايف غفلتك، شايف خائنة الأعين، شايف شهواتك الرديئة وأوهامك البطيئة وهمومك الخليعة، ربنا شايف كل ده وسترك. اللهم استرنا، اللهم استرنا، اللهم أدم علينا سترك وعافيتك في الدنيا والآخرة. شايف آفاتك وشايف عيوبك وشايف معصيك وشايف غفلتك وشايف كبائرك وشايف صغائرك وشايف تكاسلك عن الطاعة، شايف وهو يعلم رياءك وحبك للمنظر أمام الناس، شايف ازاي انت بتحب مدح الناس وترجو رضا الناس، مشغول بنظر الناس اليك، شايف كل ده سبحانه جل جلاله العظيم، وسترك ومعافيك وكرمك في اكرم من كده؟ لازم عشان تتوب تبقى عارف الحتة دي. قال الله جل جلاله: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعدها وأصلح فأنه غفور رحيم. كتب على نفسه الرحمة، إن الله كتب كتابا يوم خلق الخلق فهو عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. قيل إن الزهري أذنب ذنبا فاستوحش وهام على وجهه. يا إخوة، لما الناس الصالحين، وأنا كتير بعد أفكر، لما محمد بن واسع مثلا وهو من كبار الصالحين يقول: لو أن للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إلي. اسمعوني بقول، طب بالله عليك محمد بن واسع كانت ذنوبه إيه؟ تفتكر كان ذنوبه إيه؟ قل لي أنت كده، ها؟ كان ذنوبه إيه؟ كان عندهم نسوان عريانة في الشوارع لو خرج يقضي مصلحة عينه تخبط في عشرة وهو ماشي؟ كان عندهم يعني ساعة ما يدخل بقالة يشتري له إزازة مية يشربها في الحر، عينه تخبط في تلفزيون ومعروضات 20 معروض عليها نسوان عريانة، يطلع له بثلاثين أربعين زانية في في في, في الخمس دقايق اللي دخلهم سوبر ماركت يشتري حاجة. كان عندهم النوعيات الرديئة من الذنوب دي، كان عندهم تليفونات شغلة طول الوقت بالكلام واللغو والرفث والفسوق. كان وكان الناس دي ما كانش لها ذنوب، كان ذنوبهم ايه؟ عشان كده بقالي ثلاث اربع دروس اليومين اللي فاتوا عمال اصوت واقول سيدنا عمر رضي الله عنه بيقول ويلي وويل امي ان لم يرحمني ربي. سيدنا عمر عجبا لخوف عمر مع عدله وأمنك. أمال يا ابني أنت مطمن قوي كده ليه؟ بالله عليك تقول لي إيه اللي مطمنك كده عشان نطمن سيدنا عمر؟ سيدنا عمر اللي كان كل شوية وهو خليفة يروح لحذيفة بن اليمان يقول له بالله عليك أنا منافق؟ بالله عليك أنا عايز أسألك أنت وأنت أسألكم كلكم بالله عليك بالواحد واحد واحد فيكم عايز أسألك، وقع في قلبك هذا الخوف؟ حسيت مرة أنك مرعوب كده خايف لتروح جهنم؟ حاسس أنك منافق؟ سفيان الثوري لما جاءه الموت قعد يبكي وجزع شال قشة من الأرض وقال والله للذنوب أهون علي من هذه، ولكني أخشى أن يحول قلبي عن التوحيد عند الموت فأموت على غير الإسلام. طب ده سفيان الثوري، إن خفت بخفتك وقع في قلبك المعنى ده قبل كده؟ طب تقول لي انت مطمن ليه؟ ايه اللي مطمنك قوي كده؟ مغرور ايه؟ جبت الكبر اللي في قلبك ده منين؟ اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك. قول الصالحين دول أذنب ذنب. عارف سفيان بيقول أذنبت ذنبا مرة فحرمت قيام الليل 40 ليلة. قيل وما كان هذا الذنب؟ قال أسأت الظن مرة بمسلم. عد على واحد واقف مع واحدة فقال أكيد دي مش مراته، الوقفة دي مش وقفة واحد مع مراته. شفت الذنوب كان شكلها ايه؟ اللي بيعدوها ذنوب يقولوا أذنبت ذنبا فأنا منذ 4 سنين إلى خلف. قالوا وما كان هذا الذنب؟ قال مررت بمظلوم فلم أنصره. المهم إن الزهري أذنب ذنب. ابن الجوزي بيقول كده في مناجاته اللي نقلها عن ابن عقيل عليهما رحمة الله، فبيقول ايه؟ بيقول وان لي ذنوبا لو علمها الناس ما نظر احد الي. ثم استدرك فقال واياك ان يسرع الى ذهنك انها من جنس ذنوب الفساق، ولكنها اعمال تقبح بمثلي. قال لك اوعى تفكر انها ذنوب زي ذنوبك، يعني ببص للنسوان ولا بغتاب ولا بشتم ولا بنم ولا بسرق، لا دي حاجة هي وحشة في حقي. قال راودتني نفسي يوما على عمل هو ليس بالمحرم ولكنه ينافي أصحاب الهمم. حاجات مش حرام بس عيبا ما نعملها، اللي زي عيب انه يعمل كده. ده ابن الجوزي بيقول فالزهري أذنب ذنب استوحش فهام على وجهه، خرج للصحراء طلع كده في طريق الإسماعيلية ولا في أي طريق قريب منكم أنهي طريق صحراء، وفضل ماشي كده هو، عارف لما واحد يمشي دب برجله كده هو ماشي كده هو. فقيل مالك؟ قال أخشى الله. فقيل له لقنوطك من رحمة الله التي وسعت كل شيء، والله لقنوطك من رحمة الله أشد عليك من ذنبك. فقال سبحان من أجراها على لسانك ورجع. شاهد عليم عبدي كرم الله كريم. مهما كانت ذنوبك، مهما كانت معاصيك، مهما كانت آفاتك، تب والله يقبل. حتى لو كنت كافرا تب وأسلم، المهم التوب، المهم ترجع. عشرة، أن الله جل جلاله حكم عدل يعامل العبد بما يربيه به بالفضل أو بالعكس. فقد يقع العبد بالذنب في الذنب ليقيم الله عليه حجة عدله، فإن عذبه فبعدله وببعض حقه عليه بل بيسيره. إخوتي، وأنا أحبكم في الله، إن من المعاصي المشهورة الواضحة الكثيرة في هذه الأيام العجب والغرور. في ناس كتير ومن بعض إخوة الملتزمين أهل الدين منفوخ كده شايف نفسه، ممكن تنسي الواد ده تقعده قدامك وما تطلعوش تاني، واللي جنبيه كمان. يا ابني كده ادي ظهرك للناس حبيبي، ربنا يهديك ويهدي ابوك، قول امين. والسامعين يا رب اهديني واهدي اولادي واولادكم يا رب، اللهم اصلح اولادنا، اللهم ربي لنا اولادنا، اللهم نجنا واولادنا وازواجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم امين في اوطاننا واحفظ اهلنا ودورنا واكشف الغمة عن جميع الأمة. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تفكيره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم أهلك المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. آمين. بقول إن آفة الكبر والغرور والعجب ورؤية النفس والشموخ بالأنف أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر. أمراض القلبية أكبر من الأمراض الظاهرة، المعاصي القلبية أكبر من المعاصي الظاهرة. الدليل أن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن سرق على رغم أنف أبي ذر، وقال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أنا عايز أسألك وتجاوب، والشهيد عليه بيني وبينك ربنا هو الذي يرى قلبك، في قلبك مثقال ذرة من كبر؟ ترفضوا ليه؟ مش جاي على ذلك، ده كبر. ما كنت بتكلم في سلسلة الرجال مواقف، أنا خايف للوقت يدهمنا ولسه ما قلناش حاجة، بس انتوا لو صليتوا على النبي ربنا هيبارك في الوقت صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كنت بقول سيدنا عمر بن الخطاب رايح يقتل سيدنا النبي الشارع، صلي على الرسول يا اخي، وانا كل ما اقول لسيدنا النبي احيل عليك عشان تصلي على النبي، كلما سمعت اسم النبي فصلي عليه. ماشي في الشارع واحد قبله رايح فين؟ قال له رايح يقتل محمد. قال له: يا عم تقتل محمد ايه؟ ما تروح تشوف جوز اختك الاول. قال له: الم تعلم ان ختنك قد اسلم؟ ختنك يعني زوج اختك. قال: وقد فعلها؟ قال: نعم. فحول وجهه واتجه الى بيت اخته. القصه مشهوره ومعروفه. راح للدكتور قال له: ايه بتعملوا ايه؟ انا سامع حد بيقرا قران. وروني أين محمد؟ قالوا له: في دار الأرقم. جري جري على باب الأرقم، خبط على الباب. عمر لما بيخبط مش زي أي حد يخبط طبعا، خبط على الباب، راح صحابي بص كده يصير الباب يعني من بين الخشب وبعضه، فراح فدخل يجري: عمر عمر عمر. فقال العباس: وما عمر؟ إن أراد خيرا بدلناه. حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه: وما عمر؟ إن أراد خيرا بدلناه، لا، وإن أراد غير ذلك قتلناه بسيفه. فأجلسهم رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال لهم: طب اقعدوا، كل واحد يقعد مكانه لو سمحت. قعدوا، ثم خرج إليه ففتح الباب بيد، ثم أطلق باليد الأخرى على خناق عمر فجبزه جبزة شديدة وقال: أما أن تسلم يا ابن الخطاب؟ والله لتسلمن أو ليعذبنك. فابتسم عمر وسكت هنيئا، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أنا عايز أقول لك، لو أنت يا عم سامي وتقابلت المقابلة دي، بلاش انت احسن تزعل مني، لا انت زعلك قريب انا عارفك. لو انا وراح مقابلني المقابلة دي كده، ايه ده؟ ايه المقابلة دي؟ طب انا كنت جاي اسلم، والله ما انا هاسلم بقى. والكلام ده بيحصل في حياتك، ان يعرض عليك الحق بطريقة لا تناسبك فترفضه وأنت تعلم أنه حق، صح ولا لا؟ حقيقة أن يأتيك الحق ممن لا يقبل منه فترفضه. مين ده اللي بيتكلمني ده؟ روح يا عم شوف لك لعبة بعيد، صح ولا لا؟ بيحصل كتير، وهو ده الكبر بعينه. جاي يسلم، جاي يصلي، وداخل فقابله واحد قال له انت رايح فين؟ قال له هصلي. دوره الميه من هناك، روح الناحيه الثانيه. ايه يا عم انت بتزعق لي ليه؟ والله ما انا مصلي. يلا. كتير زي كده، كتير زي كده. ايه يا عم بتزقنا ليه؟ الشيخ هيعدي. شيخ مين هو انت؟ هو رئيس الجمهوريه معدي يعني؟ يلا. ويروح سايب الجامع وماشي، يروح يصلي في جامعته. طب ليه ليه ليه ليه ليه؟ اهدى. اللهم قنا شر نفوسنا، اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اخوتي انا احبكم في الله. ان يقيم الله حجه عدله على عبده. لو انسان في قلبه معصيه، ممكن اطالب الاخوه بتوع التليفونات كفايه كده، كفايه كده، كفايه كده، نزلوا التليفونات بقى. بس يا ابني، بس يا حبيبي، بس يا سيدي، ركز بقى معايا كده واسمع واطلع استفيد بحاجة النهاردة. بلاش خلاص كده، انت خدت حتة توريها لمراتك تقول لها انا كنت في الدرس النهاردة. خلاص خلاص، نزل التليفون، صلى على رسول، صلي صلى الله عليه وسلم. انا بحبكم في الله. لو ان انسانا في قلبه آفة قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. هو جوه قلبه أنه عايز يسرق المليون جنيه ده، نفسه يسرقهم، عايز يطلهم، لو طلهم هيسرقهم، بس ما عملش حاجة، ما سرقش، لن يحاسب على هذا. نفسه يزني وما زناش، مش هيحاسب على هذا. في قلبه كبر بس ما عملش حاجة، يوم ربنا يبتليه ليخرج ما في قلبه. لنا محاضرة من زمان كانت في مسجد الفتح في المعادي، اسمها امتحان القلوب لإظهار العيوب. سبحان الله العظيم، مش عارف ينفع احكي القصه دي ولا ما ينفعش، بس نحكيها. انا عارف انتوا بتحبوا القصص. انا عايز اقول ايه؟ انه قد يرفع الله عبدا فوق مقامه ويعطيه ما لا يستحق ليخرج ما في قلبه. احيانا كنا السنه اللي فاتت في دخول الكعبه في نص المحرم، نسال الله جل جلاله الا يحرمنا من دخول الكعبه، اللهم اكتب لنا الكعبه والقرب منها دائما، لان حب الكعبه ده رزق في القلب. الشاهد ايه؟ فوجئنا ان في ناس داخله عجيب، وناس واقفه بره برضو ايه عجيب، ان يبقى ده داخل ها وده واقف بره. سبحان الله العظيم. فلما تشوف بقى اللي داخل ولما دخل وعمل كده وهو بيبص على اللي واقفين تحت، يعني انا اجدع منكم، انا دخلت وانتوا لا. هذه اللحظه كيف تقيم عند الله؟ فاهمين ازاي؟ يعني واحد يبقى في قلبه كبر، ربنا يدبر له الأمور إنه يبقى إمام في المسجد اللي جنب بيتهم، يزداد كبر، يظهر كبره عشان ربنا يعذبه بهذا الكبر، يظهر بقى يبان ها إن ربنا يمكنه. بدأ دلوقتي بقى هيرشح نفسه لمجلس الشعب، ها هيعمل حزب، ها هيبقى مدير ومش عارف إيه، وكيل مش هذه هي. أن الله جل جلاله قال سبحانه: قل فلله الحجة البالغة. قل فلله الايه؟ الحجة الايه؟ البالغة. فلذلك اذا رأى في قلبك آفة، زي الراجل اللي قال كانت لي ابنة عم احبها فراودتها عن نفسها، ربنا ابتلاها بسنة حتى جاءت اليه قالت له عايزة سلف، قال لها سلمي نفسك، سلمي، لان في قلبه آفة عايز يزني، طب خدها ازني. فكذلك كثيرا من، لو فهمت بقى، عشان كده بنقول كتير ان اشد من العقوبة الا تفهم العقوبة فتفرح بالعقوبة، تظن انها نعمة وهي نقمة. قلت لكم في قصة كعب بن مالك لما جاله جواب من ايه؟ من ملك غسان، الحق بنا نواسك، لو كانت جات لك وتقول شوف من نعم ربنا، ربنا يا اخي يقطع من هنا ويوصل من هنا، يقفل باب ويفتح باب قصاده، اروح لبني غسان ودين ادعوهم الى الاسلام هناك يا اخي. لكن سيدنا كعب فهم، قال وهذا من البلاء، فتيممت التنور فسجرته. عشان كده في ناس في زماننا كتير مش فاهمين، مصيبة كبيرة ألا تفهم أقدار الله التي تحيط بك، إنه دبر لك كذا وادك كذا ومنعك من كذا ومشك في كذا ووصلك لكذا. لازم تفكر في أقدار الله وتتتبع لتفهم أسباب الحكمة. إقامة الحجة على عبد، فإن له عليه الحجة البالغة، فإن عذبه فبعدله وببعض حقه عليه، وإن بل باليسير منه، وإن عفى عن عبده فبفضله. وجيب إن العبد إذا قال عملي قال الله نعمي وعدلي، وإن كان وإن قال العبد فضلك يا رب ورحمتك قال الله بل بعملك يا عبد. دليل من القرآن، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قالوا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ربنا قال لهم بما كنتم تعملون. لو قالوا عملي، ربنا يقول لهم ايه؟ عدلي. تعالى انت بتقول بعملي بعبادتي، طب تعالى نتحاسب، هات عملك قصاد نعمة واحدة من نعمي، تدخل جهنم على طول. 11 أن الله جل جلاله علم عبدي، أن تعلم أن الله جل جلاله يعامل في إساءتهم وزلاتهم بما يجب أن أو بما يريد الله أن يعاملهم به. فالجزاء من جنس العمل. فيريد الله منك أن تعامل عباده كما يعامله، وتعمل في ذنوب الخلق معك ما تحب أن يصنعه الله بذنوبك. في واحد قبض عليه أبو جعفر المنصور، فقال أبو جعفر المنصور للرجل بأي وجه تلقاني؟ قال بالوجه الذي ألقى به الله وتلقى به الله، وقد أسأت أكثر مما أسأت. وصلت ولا ترجم؟ يا سني يا سني سني اقعد. مسكوا، فبيقولوا انت بتقابلني بأي وش؟ بأي وش بتقابلني؟ قال له بالوش اللي انا هقابل بيه ربنا. وانت هتقابل بيه ربنا، ومهما عملت فيك ما عملتش قد اللي انت عملته مع ربنا. هتقابل ربنا انت بأي وش؟ هو ده معناها، ان لما حد يسيء اليك تعمل ايه معاه؟ زي ما انت اسأت في حق ربنا، ربنا عمل ايه معاك؟ سترك، صح ولا لا؟ وعافاك واعتذرت سامحك. فعامل الناس كده، لما حد يسيء اليك ويجي يعتذر تعمل ايه؟ سامحه، استره، ما تشدش عليه، ما تحرجوش، ما تزنقوش، لانك انت تحب ان ربنا يعمل معك كده. والجزاء ايه؟ من جنس العمل. ان احسنت الى الناس احسن الله اليه. قال ربنا جل جلاله لعبد يوم القيامة ادخله الجنة، قيل ما كان عملك؟ قال كنت تاجرا وكنت ارسل عمالي فاقول من رأيتموه معسرا فتجاوزوا عنه. فقال الله نحن أحق بالتجاوز منك، أدخله الجنة. قال أنا كنت تاجر، الناس بتشتري مني بالتقسيط، فكنت لما بعت المحصل أقول له لو لقيت واحد مزنوق قل له خلاص مسامحينك مش عايزين الباقي. فربنا قال له وإحنا مسامحينك روح ادخل، مش عايزين منك الباقي، ادخل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. والله أنا كنت بقول النهاردة لبعض التجار، بعض الناس اللي ليهم ديون على الناس، في جلسة حكم كده قلت يا عم بس أنت هتستفيد إيه ما تدخلوا السجن؟ ده لو دخل السجن أنت هتستفيد إيه؟ هو كده كده مش هيدفع، ما ماش هيجيب منين؟ ويع سامحه. لا ما سامحوش عشان ما ينصبش على حد بعد كده. يا عم مش هينصب على حد بعد كده، وانت يا ما نصبت انت كمان. لكن هي دي القضية. ان انصح المسلمين النهاردة ارحموا بعضكم، اللي له حاجة على الحد ويقدر يسامحه سامحه سامحه، ويوم القيامة هتلاقي الفلوس دي كل عبد في ظل صدقته يوم القيامة اتصدق عليه وعديها وربنا يا ما عدالك. الثاني عشر عالم عبدي، 12 أن يعلم العبد، أن يتعلم العبد كيف يقيم معاذير الخلائق وتتسع رحمته لهم مع إقامة أمر الله فيهم، فيقيم أمر الله رحمة لهم لا قسوة ولا أن يقيم معاذير الخلائق. احتاج أمرين في البداية، الاعتراف والاعتذار. خلي بالك حاج عمرو إن في كلام أقصه، بس أنا بقوله عشان أنا قاعد في وسط حبايبي وولادي وإخواني، ممكن يقبلوا مني أي كلام، صح ولا لا؟ ولا احسن تزعلوا. انا بقول ان مش ينفع يتوب الا لما يجي يقبل على ربنا يقول له يا رب سامحني انا كنت حمار ما بفهمش انتوا حلفتوا انك مش هتزعلوا. معلش يا حبيبي البشوات الكبار ما يقولوش كده. المذنبين اللي زي انسان ليه يبقى مستعد يحط انفه في الطين بس يرضى؟ صح ولا لا؟ بس يرضى ويخفش. وانا عارف انك انت قلت الكلام ده للشيخ فلان يقول لك لا لا الشيخ محمد غلطان ولا النبي عمل كده. معلش فانت عديها الحته دي. بس انا بقول ايه؟ لابد اولا من الاعتراف ثم الاعتذار. الاعتراف ربي اني اذنبت. سيدنا موسى قال ايه؟ سيدنا ادم ربنا ظلمنا انفسنا. سيدنا موسى ربي اني ظلمت نفسي. سيدنا نوح ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم. الاعتراف الاول، اعترف انك انت غلط. اثنين الاعتذار، اللي خلاني اقول الكلمتين اللي انا قلتهم انتوا نسيتوا خلاص. ها ان اما اجي اعتذر لربنا بقى، اما اجي اعتذر له عن اللي انا عملته اقول له ايه؟ اقول يا رب ما كانش قصدي وهو يعلم ان انا كان قصدي. اقول له ينفع؟ اقول يا رب ما كنتش عارف وهو تقول له ايه؟ اعتذر له ازاي؟ اعتذر لربنا ازاي؟ اقول يا رب انا كنت ناسي انك انت شايفني وانت عارف انه كان شايفك ومراقبك وسامعك ومعاك ومع ذلك بتغلط. طب تعتذر له ازاي؟ مفيش حل غير انك تقول له ان انا لازم تعتذر وتعتذر بصدق عشان يقبل منك اعتذارك ويغفر لك. هي مش كلمة تبت وخلاص. اخوتي قال ابن القيم عليه رحمة الله ان صلة الطاعة في قلب العبد اخطر من صلة المعصية. صلة الطاعة في العبد هي التي جعلت رجلا يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل فهذه قسمة لم يرد بها وجه الله. وصلة المعصية هي التي جعلت قاتل 100 نفس 99 نفس. صلة المعصية هي التي جعلت قاتل 99 نفسا يقتل رجلا منعه من أن يتوب. شو الفرق بين الاثنين؟ صلة الطاعة يعني انك تشوف نفسك اللي هي الحته الثانيه من الكبر غمط الناس، انك تبقى شايف ان انت احسن من من من من ده او من ده او من ده، احسن من اي حاجه. قالوا التواضع واجب فرض، ان ترى كل من يمر بك افضل منك. قال ابن عباس إذا مر بي من هو أصغر مني قلت هذا خير مني فقد عصيت الله قبله، وإذا مر من هو أكبر مني قلت هذا خير مني فقد أطاع الله قبلي. يعني بتشوف واحد أكبر منك يقول له ده كان بيصلي وأنا كنت لسه بلعب في الشارع، وإذا شفت واحد أصغر منك قل له سبحان الله أنا كنت بعصي ربنا وده لسه بيلعب في الشارع. هذا الانكسار في القلب يحبه الله. يحبه الله. يذكر أن عبد الله بن المبارك كان يسير مع تلميذي له، فلقيهم رجل مشهور بإدمان الخمر، فلما رأى الشيخ أقبل عليه وهش له وظل يقلب رأسه ووجهه في لحية الشيخ ويقول ادعو لي أيها الشيخ، ادعو لي أيها الشيخ، ويرمي. فأقبل عليه الشيخ وتباكى معه ودعا له، فعتب عليه التلاميذ قالوا أنت تعلم أنه مدمن خمر؟ فقال سبحان الله لعله حين رآنا وقع في قلبه ما يحبه الله، وحين رأيناه وقع في قلوبنا ما يبغضه الله، فصار في هذه اللحظة أفضل منا عند الله. يعني ايه؟ قال لك، قال لهم تعرفوا يمكن لما شفنا واحنا جايين من بعيد كده واحنا باللحى والجلاليب البيضاء والعمائم، قال سبحان الله شوف الناس الطيبين، شوف الناس النظاف، اما انا يخص علينا لان انسان قادر، سامحني يا رب. حته الانكسار دي ربنا حبها منه، واحنا ما شفناه انه القرف بقى بتاع الناس القصار والمذنبين، وعملنا كده حصل في قلوبنا كده، فربنا كره ده من قلوبنا في لحظه واحده. الراجل في اللحظه دي سبقه. يا ترى انت لما بتشوف القصار بيحصل في قلبك؟ انا قلت يا اخوه ان اللي بيتفرج على الكليبات على النساء العاريات في التلفزيون ويبتسم او يدندن معاه، دي اكبر عند الله من الزنا، انه فرحان ان يعصى الله، انه مبسوط ان في ناس بتعصي ربنا وبتحارب ربنا. فرحة صدرك وابتسام فمك وأنت تعصي أكبر من المعصية وأكثر من العصاة أنفسهم. فلذلك إنسان ينبغي عليه أثناء الطاعة إنه يبقى منكسر، أثناء المعصية يبقى منكسر أكثر. وهذا هو الظن، إن الإنسان بعد المعصية يسلي على نفسه. فلذلك بعض الناس لما يعجب قوي بالمعصيه يبتلى، لما يعجب قوي بطاعاته ان شايف نفسه مثلا بقاله شهر ولا شهرين سنه ولا سنتين ولا 20 سنه ما بينفضوش فجر، شايف نفسه كده تلاقيه في اليوم ده دب وقع في معصيه كبيره ممكن تضيع فجر 20 سنه قصاد المعصيه. ما تتغرش، ما تعجبش، انت ما تعرفش ماذا قبل من عملك، ثم انت لا تدري بما يختم لك. اللهم انصرنا حسن قادمنا، اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا. اخوتي في نهايه شعبان نحتاج ان نجدد لله توبه وان نستزيد استعدادا لاستقبال رمضان بطاعات اخوتي. استردوا الصيام بقيه شعبان، افطر اخر يومين، افطر يوم 28 و29، استردوا الصيام، اكثروا من الذكر، اكثروا من تلاوه القران، اكثروا من قيام الليل، اكثروا من الدعاء والبكاء والخشيه والتبتل والانكسار بين يدي الله. اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله. فارحم دموعا، فارحم دموعا قد اضاءت خدي، انت الكريم المرحم. ارتجى يا بدي الخير منك جميعه والجرم عندي أنت الرحيم القائل علم عبدي علم عبدي.